داخلة تلمع بين الحاجات وعطونات والويلة انتم يا الحضرات وزيدونا واحدة اخرى انتم يا الطهرات حجاج بيت الله راهم دخلوا درنا لهم ديوان والحاج دخلوا يبكوا صلوا على العدنان حجاج بيت الله قربوا مرحبا مرحبا قربوا قربوا مرحبا مرحبا قربوا قربوا الله الله عليكم يا الحجاج مبروك عليكم يا الحجاج مسعود ومبارك اخويا والحاجه حوريه والله يجلو يا داني هو الحاج المختار بالعدايا بزيارته فرحان رافد في دكتاب والصلايا جموع جموع نار عليهم